لن نفعل مجرد لنفسه، لأن المطلوب إذا دعا لك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. أما إذا طلبته لمصلحتك الخاصة فهذا أمر لا ينبغي، وإن كان ليس حراما لكن لا ينبغي، لأن فيه نوع من الإذلال والسؤال لغير. هذه أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ما يقال فيها أنه تكرار الرجل العابد عن الرجل العاصي هذا سبب يعني وقوع الرجل العاصي مما لذته وقطع الرجل العابد عليه شهوته، وهذا سبب في كراهيته لهذا الشيء. كيف؟ يعني قال المؤلف. نعم. مثل الخامس. أي نعم. يعني كراهة الرجل العاصي لقدوم الرجل عليه وهو في إثناء معصيته هذا يعتبر كراهة. أي نعم. قال هذا يعني إيه، لكن هو يكره الذنوب ولا يكره توبيخ هذا الرجل؟ لا، يكره تكرار الرجل العابد عليه في أثناء وقوعه في شهوته، لأن قطع الشهوة فيه نوع من الكراهة. يعني كره الذنوب ولا كره؟ كره قدوم الرجل عليه وتكراره. والله ما هي ظاهرة اللي جدنا، لكن أقرب شيء ما قلتم بالأول، أنت إن تكرار التوبيخ أمر لا يحبه الإنسان. نعم. وكذلك رؤية الإنسان على المعصية ما يحب أن أحد يراه. نعم. هل يعني إبطال العمل ما يكون أن الله هيأ الإنسان هذا للمعصية عصى بعد الكلمة هذه وهذا تهيأ له؟ والله يعني هذا محتمل، لكنه ما دام عندنا سبب ظاهر علق به الحكم فإن الأولى أن نعتبر هذا السبب الظاهر.